Skripapa, stëgju mi toska, brenë si visa gjele pepë. Shala bala hala, kum bishtab bara zala, kukat ba zamala, inti labasti hala, nakh nakh nukhikna, mashi anikna, zala bala hala damaddi, hadit wudarabna, hadit binti lhita, kumti darabni kisita, mashi aniha klip, arbiti li kumanda. لما احرخ كل كلامي لخ فعلا مفعول به ولا شلا بلا حلا شارد مارد كر اعطيني سجارة انفار الحالة معايا بكع عيب على طولك يا شعر شلا بلا حلا شلا شلا شلا شلا بلا حلا ولا ولا ولا شلا بلا حلا شلا شلا شلا شلا بلا حلا ولا ولا ولا عند ايام زللة راسك رجلي وركبي منملة لقيت نفسي بكركر ومش قادر افكر مولد ومليقة وقلت لازم اتنكر شلا بلا شلا بلا حلا قوم بشطر بلا زلا فكك بقى زملا انت لبستي حالة انا كل يوم بحلا ليل ونهار شغالة اتخافش يا الله تعالى Yo.